والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، ويعذر بترك جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله باب صلاة الجماعة وبين وجوب حضور الجماعة وما يترتب على ذلك من الفضل العظيم وما يترتب على ذلك من الإثم في تركها، ثم ذكر أحكام الاقتداء، وذكر أيضا من أولى الناس بالإمامة، ثم ذكر المستحبات في الصلاة وذكر المكروهات. الآن من محاسن هذا الدين الإسلامي والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولما كان البشر لا بد لهم من عوارض ولا بد لهم من أمور قد تمنعهم من فعل ما يجب أو من حضور ما يجب حضوره، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والنبي صلى الله عليه وسلم ببركته الله عز وجل رفع عن هذه الأمة المشقة ورفع عنها الحرج والآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبلهم، هذه كلها فضل من الله ونعمة. كما اختص هذه الأمة بهذا النبي الكريم الذي شرفه الله وفضله وجعله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلذلك بين المصنف هنا رحمه الله الأعذار التي تسقط عن الإنسان حضور الجمعة أو حضور الجماعة. فهذه الأعذار الشرعية المروية على النبي عليه الصلاة والسلام ويقاس عليها ما شابهها، فهذا والحمد لله من فضل الله ورحمته وسعته على عباده، ومن محاسن هذا الدين أنه ولله الحمد ليست فيه مشقة ولا فيه آثار ولا فيه أغلال. فلذلك ذكر المصنف رحمه الله الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة التي تكون سبب لا يلزمه حضور الجمعة ولا يلزمه حضور الجماعة بسبب هذا الأعذار المتصل بها. نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم، هذا أحد الأعذار إذا كان مريضا، والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، بالنسبة لصيام رمضان. وكذلك الله عز وجل خفف عن المسافر كثير من المؤونة، فجعل بدل ما يصلي أربع يصلي الصلاة ركعتين، وبدل ما يصليها كل وقت في وقتها جعل له جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، صلاة المغرب والعشاء، كان هذا من الرفق. وكذلك أيضا لما أباح المس على الخفين جعل يوم وليلة للمقيم وجعل ثلاثة أيام للمسافر. فالسفر أباح الله فيه الفطر، وأباح فيه قصر الصلاة، وأباح فيه جمع الصلاة، كل هذا من الرفق بهذه الأمة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم، لما كان صلى الله عليه وسلم في مرضه صلى في بيته لأنه يعجز عن حضوره إلى المسجد، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فجعل من يخلفه في الصلاة بالناس وصلى في بيته صلى الله عليه وسلم للعذر الذي هو المرض. وكذلك أيضا قبل ذلك عليه الصلاة والسلام لما سقط من الفرس وحصل في رجله ألم ما استطاع أيضا أن يخرج، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته. فكل هذه الأمور التي من أي نوع من أنواع المرض يعذر عن حضور الجمعة وعن حضور الجماعة. نعم. وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وكذا خائف حدوث مرض. وكذلك أيضا لو لم يكن فيه مرض لكن يخشى لو خرج يحدثه المرض أو يزيد عليه المرض، فإذا قال طبيبان مسلمان إن ذهابك إلى المسجد ورجوع هذا يزيدك في المرض أو يسبب إلى بقاء المرض ما يزول وبقاك هذا ما يخفف العلاج أو يسبب إلى البر، فله ذلك أيضا. وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. نعم، الجمعة لها أحكام، لأن الجمعة ليست مما يتكرر في اليوم إنما هي في الأسبوع مرة، فحضور الجمعة ينبغي أن لا يتركها المريض الذي يستطيع أن يأتي راكب ويؤدي صلاة الجمعة ويتركها، لأن هذا مما لا يشق في أسبوع مرة بخلاف صلاة الجماعة التي تتكرر في اليوم 5 مرات فهذا ربما يشق عليه. نعم. ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط. كذلك أيضا من يدافع أحد الأخبثين يعني الغائط أو البول فهذا معذور في ترك الجماعة والجمعة، يروح ويقضي حاجته ويتوضأ، فإن أدرك الصلاة فذلك والحمد لله، وإذا لم يدرك فهو معذور، لأن هذا مما لا طاقة له به فهو يعذر في ذلك. نعم. ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه. كذلك أيضا من هو بحضرة طعام وهو محتاج إليه شديد الجوع مضطر إلى أكل هذا الطعام يقدم الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة، فهو يقدم هذا من أجل أن يدخل الصلاة وهو فارغ البال، لأنه لو دخل في صلاته وهو على هذه الحالة ما يدري ماذا يقول من شغال خاطره، ولأن هذا يذهب الخشوع، والصلاة روحها ولبها هو الخشوع، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين كما نهى أن يصلي الرجل وهو محتاج إلى عشائه أو إلى أي أكل متى كان. نعم. ويأكل حتى يشبع لخبر أنس في الصحيحين. اي نعم. ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته. نعم، كذلك إذا كان يخشى على ماله يضيع أو يفوت أو يحصل له حريق أو يحصل له غريق ونحو ذلك، هذا أيضا يعذر إذا خاف على ماله أو على شيء من ماله فهو يعذر في ترك الجماعة. ومثل العلماء رحمهم الله في مثل صاحب الفران أو الخباز، لو مثلا أسعر التنور ثم احتمى وضع عليها الخبز لو راح يصلي الجماعة جاء له محرز، فهذا كانوا يعذر حتى أنه ما يفسد ماله، لكنه لا ينبغي أن يكرر هذا وأن يوقت مثل هذا الوقت يجعل إذا سمع الأذان يروح ويشب وذا على أنه ما يحصل الجماعة، لكن هذا إذا حصل في النادر فهو معذور، لكن ما يجوز له أن يوقت كل مرة يأتي بهذا من أجل أنه ما يحضر الجماعة، لكن هذا إذا قدر أنه صادف مثل هذا فهو معذور، أو خشي من السرق أو شيء أنه يسرق ماله أو كذا فلا بأس يصلي عند ماله، أو خشي على أهله، فإذا كان بهذه الصرفة هو معذور عن حضور الجماعة. ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، كمن يخاف على ماله من لص ونحوه أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده. إذن نعم، يرجو وجوده. إذن لو مثلا ضلت مثلا ضل بعيره ولو راح يصلي الجماعة مع الجماعة أو كذا كما يدركه يروح، لا يلحق بعيره يجيبه قبل ما يخالف لو فاتته الجماعة، لأنه حتى وهو يؤدي الصلاة يصير مشغول الخاطر، فهذا الذي يخشى ضياع شيء من ماله على أي حالة من الأحوال فإنه يعذر حضور الجماعة. نعم. أو يخاف فوته إن تركه ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال. نعم، ولو كان مستأجر، إذا إنسان مثلا استأجر شخص من أجل يحرس هذا المال، يحرس مثلا هذه العمارة، يحرس هذا الإسمنت، يحرس هذا الحديد أن يؤخذ، يحرس هذا الشيء، ويخشى أنه لو راح وحضر الجماعة أنه يأتي للصو يسرك، فهذا معلوم، يجلس عنده ويحرس الذي هو مكلف به ويعذر عن حضور الجماعة. فإن كان لا، أنه ما يخاف، فهو يجب عليه أن يحضر الجماعة. نعم. أو يتضرر في معيشة يحتاجها. نعم. أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه. نعم، كذلك أيضا إذا خشي على موت قريبه أو رفيقه أو نحو ذلك فهذا لا مقدم، هذا يحضره ويدافع عنه إذا استطاع أن يدافع، أو يمرضه إذا كان في حالة خطرة ومحتاج إليه أنه يبقى عنده، فيجوز ويعذر عن حضور الجمعة وعن حضور الجماعة. كل هذا والحمد لله من محاسن هذا الدين. نعم. أو لم يكن من يمرضهما غيره. نعم. أو يخاف على أهله أو ولده. نعم، أو يخاف على أهله، يخاف على عرضه، يخاف على ماله، يخاف على ولده، فهو يعذر بتلك الحالة، مثل ما يكون قد يكون الإنسان مثلا مسافر أو كذا ولا يستطيع يذهب عنهم، لو ذهب عنهم يخشى عليهم، هذا يعذر. نعم. أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه. نعم. أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به. نعم، كذلك إذا خاف، لو كان مثلا يخشى إذا خرج لصلاة الفجر أو صلاة العشاء يخشى في طريقه من سبع، أو يخشى من الحيات إذا كان يعرف أن في طريق وحيات يخشى على نفسه الضرر، فهو معذور. أو كذلك يخشى من أن سلطان يكون ظالم ويأخذه ويسجنه وهو ما هو بحق، أما كان بحق يجب عليه يؤدي الحق الذي عليه ويحضر الصلاة، لكن إذا كان يخشى على نفسه أن يظلم بغير حق فهو له أن يمتلك ذلك لا يحضر. أو يخشى من غريمه الذي يطالبه بالدين أن يمسكه مثلا بالمسجد ويشتكيه ويسجن ويحبس وهو ما عنده وطن، فكذلك يجوز له، أما إن كان عنده الوفاء فلا يجوز له ذلك ولا يجوز له المماطلة، يجب عليه الوفاء ولا يجوز يتأخر من أجل هذا إذا كان مماطلة، لكن إذا كان محسن فالأمر يومئذ لله، والله عز وجل يقول وإن كان له عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب أن ينظر إلى أن ييسر الله أمره، لكن ربما إن بعض الناس ما يعذر ويدعي عليه ويقول لا ما هو صادق ما هو معسر هذا عنده حتى انه يسجن ويغربل وهو ما له قدره، فاذا خشي من مثل هذا فهو معذور عن حضور الجمعه والجماعه اذا خشي. نعم. لان حبس المعسر ظلم. نعم. لان حبس حبسه. نعم. لان حبس المعسر ظلم. نعم، لان حبس المعسر ظلم، اذا ثبت عند القاضي ان هذا معسر لا يجوز اي حبسه، لا يقبل قول الغريب يسجنه علشان يعطيه حقي، إذا ثبت القاضي أن هذا معسر يتركه ويخترق سبيله ولا يجوز أن يسجن، إلا إذا كان مماطل عنده حق ولا يسدد الناس هذا يسجن حتى يؤدي الحق الذي عليه، أما المعسر لا، الله سبحانه قال يقول أنظروه، الله يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله. وكذلك إذا خش من إنسان ظالم يطالب بشيء ما حل عليه، نعم يبي منه إنسان مثلا من فلوس لكن باقي عليها شهر، لكن هذا مسكه يبي يطالب بها الحين ما هو بحق هذا، فلا بأس أن يختفي عنه. نعم. فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. لم يعذر، إذا كان حال الدين عليه ويستطيع الوفاء وتخلف عن الجماعة من أجل هذا فلا، فليأثم في هذا ولا يجوز له، لا يجوز له عدم الحضور، كما أنه لا يجوز له المماطلة، واللي يماطل الناس هذا ينبغي أن يؤدب، ولذلك جاء في الحديث مطل الغني ظلم، إذا كان غني ويماطل الناس بحقوقهم فهو ظالم. مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، فيحل عرضه انك تشكيه على السلطة هذا علشان يرفع حقك، وعقوبته انه يسجن. فعرضه شكوى وعقوبته سجن حتى يؤدي الحق الذي عليه، لانه ظالم اذا كان غني. اما المعسر لا، فلا يجوز. او كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح. ايش؟ او كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح. اي نعم، كذلك اذا خشي انه لو راح يصلي مثلا يفتفوت رفقته اخوياه، واللي هو رايح هو وياهم وجايين هو وياهم، مثلا قالوا والله احنا نبي نمشي، قال لا باجي على صلاه الجمعه نصف ساعه، انا ما بروح، انا بروح اصلي الجمعه. نقول لا معذور، ما دام اخواك يبي يروحون روح معهم ولا تتاخر نفسك، فانت معذور بها اذا كانوا يريدون السفر ولهم منتظرينك، لان هذا يحصل عليه ضرر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرر. نعم. سواء انشاه او استدام او استدامه. نعم. او حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت او مع الامام او حصل له. نعم، اذا كان مثلا ربما يكون واحد ساهر الليل كله ووتر ان الامام باجن على صلاته بالعادة نصف ساعة، وهذا عجز يجلس من النوم، صلى الفريضة ونم ما يخالف، لانه لو جلس ينتظره ربما ينام، هم تفوتوا الجماعة ونفوتوا الوقت، فهو يصليها. نعم، إذا كان مضطر لهذا من شدة النوم ما يستطيع ينتظر ولا يستطيع يجلس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أو حصل له أذى بمطر ووحل. كذلك أيضا إذا حصل له الأذى بمطر أو وحل، وهو وجود المطر مثلا في الأرض الطين يخشى انه ينزلق ويسقط، او مطر شديد اثر عليه، فهو يعذر في ترك الجماعه وفي ترك الجمعه ايضا، لان هذا من الاعذار. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء اذا حصل فيه مطر يجمع بينهما، فهذه من الاعذار التي. وكذلك ايضا كان ينادي مناديه الصلاه في الرحاب إذا كان في مطر شديد، بدل ما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا وصل حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، أي صلوا في بيوتكم. وابن عباس رضي الله عنه لما كان بالطائف وصل يوم الجمعة ظهر الجمعة وفي مطر شديد، أمر المؤذن قال إذا أذنت وصلت حي على الصلاة فقل صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، مع أنه ظهر الجمعة وابن عباس هو الإمام رضي الله عنه، فهو أمر المؤذن، فلما أنه وصل المؤذن حي على الصلاة جعل بدالها صلوا في رحالكم، ولا حضروا صلاة الجمعة ولا صلوا الجمعة. هذه من الأحضار المسقطة للجماعة. ثم بعض الناس استنكروا هذا، وجاء بعضهم إلى ابن عباس وقال ليش فعلت هذا، فقال ابن عباس رضي الله عنه فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك ابن عباس اقتداء بالنبي، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان المطر وقت الصلاة فلك أن تصلي في بيتك ولا تخرج إلى المسجد. أو كان كذلك الشارع يمشي والأرض مثلا طين ودحض ويخشى الإنسان على نفسه أنه ينزلق وكذا، فكذلك هذا عذر من الأعذار التي تبيح لك أن تصلي في بيتك. أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة، وكذا ثلج وجليد وبرد. نعم كذلك إذا لو كان ينزل الثلج مثل المطر أو أشد وجليد كذلك هذا يعلم. نعم. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. نعم كذلك إذا كانت الريح شديدة البرودة وفي ليلة مظلمة في الليل مثل صلاة العشاء أو صلاة الفجر، وإذا خرج يخشى على نفسه من شدة البرد وفي ظلام أيضا، لأنه أحيانا في الغالب أن تكون شدة البرود وشدة الرياح في الغالب أنه يكون مستحقا من الظلام، لأن ما تخلو من سحب ونحو ذلك التي يكون الظلام بسببها، فمثل هذا يعذر عن حضور الجماعة. لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذا تطويل إمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه. كذلك أيضا إذا كان الإمام يطول أطول من العادة، يعني خالف السنة بالتطويل، فقد يعذر الواحد أنه ما يحضر يصلي معه. وهذا كما في حديث معاذ رضي الله عنه، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، فلما كان مرة وصلى مع النبي وذهب إلى قومه ودخل في الصلاة شرع في سورة البقرة، فكان فيه أحد الصحابة رضي الله عنه وراه شغل خشي من تطويله، لم شافه شرع بالبقرة خفف صلاته، نوى الانفراد وخفف صلاته وكمل صلاته وسلم وراح شغله. ثم لما انقضت الصلاة أخبر معاذ، قال إن فلان كذا وكذا، قال هذا منافق. فبلغت الرجل وشقت عليه هذه الكلمة وذهب إلى الرسول وأخبره، قال يا رسول الله كذا وكذا، المعاذ جاء صلى بنا وافتتح سورة البقرة وأنا ورأي كذا وكذا من الشغل، فأنا خففت صلاتي وحد. ومعاذ قال لي إنك منافق، فأنا منافق يا رسول الله أو أنا أخطيت؟ قال له الرسول ما أخطيت. واستلحق معاذ وتكلم عليه وقال: يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس عن دينهم، هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، هذه السور التي تقرأها ليش تقرأ سورة البقرة؟ ثم النبي غضب غضب شديد وقال: أيها الناس إن فيكم منفرين. وقال لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ فأقر الرجل على فعله ونهى معاذ عن التطويل ووبخه صلى الله عليه وسلم، فالتطويل ما ينبغي، فلو صار الإمام يطول تطويل زايد وانصحه وامتنع وهذا يشك عليه الصلاة بهذا وصلى في بيته معذور، لأن هذا خالف السنة. نعم. ومن عليه قود يرجو العفو عنه، لا من عليه حد. نعم، ومن عليه قود، يعني لو كان إنسان مثلا لزمه وأجمن عليه القتل قود قصاص، ولكنه في جماعة مثلا للخير يسعون في فكاكه ويسعون في دفع الدية ويسعون لأهل للمستحقين للدم أن يعفوا عنه، ويخشى أنه إذا مثلا خرج أنه ينفذ فيها القصاص، ويحب أنه ينتظر مدام أنه لعل الله يجيب له فرج، فهو لو اختفى في بيته وصلى الجماعة في بيته فهو معذور في هذه الحالة، بخلاف من كان عليه حد من حدود الله، حد سرقة، حد زنا، حد شرب خمر، هذا لا يجوز له، بل يجب خروجه ويقام عليه الحد، لأن حدود حق الله سبحانه وتعالى لا بد من تنفيذها ولا يجوز تأخيرها ولا يجوز العفو عنها إذا وصلت الإمام. نعم. ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه. نعم، هذا ما يعذر، يقول والله أنا في منكرات بيني وبين المسجد، أنا بصلي ببيتي وأنا أبرح لهم، لأني لما مشيت أشوف منكرات ولا ما أقدر أغيرها، فلا ما أنت معذور، ما أنت معذور، لأنك ارتكبت أمرين: ترك الجماعة وعدم تغيير المنكر. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل لك أمر في ساعة، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إن استطعت بيدك تغير، ما استطعت تغير بلسانك، ما استطعت بلسانك بقلبك يكفيك، فلا يعذر أنه يتخلف عن الجماعة مخافة أنه يشوف منكر ولا يستطيع غيره، لا، هذا ما هو حجة، نعم. وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن. نعم، إذا طرأ عليه وهو في الصلاة وهو مع الجماعة وطرأ عليه عذر، مثلا أحس بألم، أحس بدوخة، أحس بشيء، لا بأس أنه ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويخففه ويذهب، لا بأس بذلك لأنه معذور في مثل هذه الحالة. نعم. وإلا خرج منها، وإن كان ما يمديه كمله لا بأس أنه يقطع صلاته ويروح حتى أنه ينتهي ما أصابه من هذا العارض ويسلي صلاته إن شاء الله في طمأنينة. نعم. قاله في المبدع، قال والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. نعم، له أن يفارق إمامه ويكمل إذا استطاع، فإن كان ما يستطيع بمعنى أنه اشتد عليها الألم أو المرض أو نحو ذلك فلا بأس أن يقطع صلاته ويذهب، لا من الله يعافيه من هذا ويكمل صلاته يعيد صلاته. نعم. باب صلاة أهل الأعذار. نعم. وهم المريض والمسافر والخائف. وذكر المصنف لنا في الفصل المتقدم الأعذار التي توجب للإنسان عدم حضور الجمعة والجماعة، وهنا باب صلاة أهل الأعذار، صلاة الإنسان المعذور اللي مريض في بيته كيف يصلي، المسافر كيف تكون صلاته، فهذه بين أهل الأعذار. أو المصلوب مثلا، المسجون في محل ما يعرف لا كبله ولا عنده ما ولا شيء، ماذا يقول؟ أهل مع أهل الأعذار الذي عنده عذر ماذا يفعل وماذا يجوز له. نعم. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائمة. نعم، هذا المريض من أهل الأعذار ولكنه لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها مهما كان ما دام عقله معه، لا يجوز تأخيره، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي قائم، فإن استطاع يصلي قاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقي، لكنه لا يترك الصلاة لكن يصلي على حسب حاله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمران بن حصين رضي الله عنه ورآه يصلي وهو جالس ويسجد على وساده رمى بالوسادة، النبي وخره وقال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي معا، وبين له النبي عليه الصلاة والسلام. فالمريض يصلي على حسب حاله لكنه لا يترك الصلاة ما دام عقله معه، لا يجعل الوقت يخرج وهو ما صلى، ولكنه يصلي على حسب حاله وحسب استطاعته. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما. تلزم المريض الصلاة، نعم، المكتوبة قائما ولو كراكع. نعم، قائم حسب الذي يستطيع، ولو منحني شبيه بالراكع يلزم إذا استطاع إذا قدر على هذا. نعم. أو معتمدا أو مستند. أو معتمدا على شيء، معتمدا على جدار وراوه على ساريه، أو معتمدا على عصا إذا كان يستطيع ذلك يفعل. نعم. أو مستندا إلى شيء، فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض، فقاعدا متربعا ندبا. استحباب يجلس متربع في حالة القيام، كذلك إذا صلى النافلة وهو جالس يستحب أن يكون متربع في حالة القيام، يعني هكذا، هذا متربع في حالة القيام يكون هكذا، بين شق عليه فيصلي على حسب حالنا. ويثني رجليه في ركوع وسجود. نعم، يعني يغير جلسة التربع ويثني رجليه عند الركوع وعند السجود. نعم. فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم. نعم، إن عجز وكان شق عليه القعود فهو يصلي على حسب حاله وحسب قدرته. نعم. فعلى جنبه. والأيمن أفضل. نعم، الأيمن أفضل إذا أمكنه، وإذا ما أمكنه فلو على الأيسر. نعم. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. نعم، إذا كان مستلقي يعني ما يستطيع على جنب مثل من يكون على سرير، والأطباء مانعينه أنه يتحرك لا يروح هنا ولا هنا، فهو يستقبل القبلة، واستقباله للقبلة تكون رجليه جهة القبلة. هذا هو إذا كان مستلقيا، فالمستلقي تكون قبلته بحيث الرجلين جهة القبلة، بحيث لو جاء إنسان وقومه سنة ولو يستقبل القبلة جنبه، وإلا تعين ويوم راكعا وساجدا ما أمكنه. نعم، يوم للركوع والسجود ما أمكنه، حتى ولو كان مستلقي يوم للركوع ثم يوم للسجود، ويجعل السجود أخطب من الركوع، سواء وهو جالس أو وهو مستلقي أو وهو على جنب، يفرق بين الركوع والسجود بحيث أن السجود يكون أخفض من الركوع، حتى يكون فرق بين سجوده وركوعه. ويخفضه أي السجود عن الركوع، لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أو مع وجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم، إذا ما استطع السجود يومي ويجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. قلبه إن عجز عنه بلفظه. وكذا أسير خائف